إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم الإمام مالك بن أنس. الإمام مالك بن أنس برنامج خاص من تأليف عبد المنعم شميس، إخراج هلال أبو عامر، السنة 95 من تاريخ الهجرة، ولد في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم طفل كان أحد أجداده من ملوك اليمن، مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي. بدأ رحلة حياته الحافلة منذ كان غلاما صغيرا. بدأ مبكرا، قال لأمه: أريد أن أذهب فأكتب العلم. وقالت الأم: تعال فالبس ثياب العلم. وألبسته ثيابا مشمرة، ووضعت على رأسه قلنسوة طويلة وعممته فوقها، ثم قالت له: اذهب فاكتب الآن. انظري من بالباب. يا سيدي ابن شهاب الزهري، الغلام الأشقر مالك جالس على العتبة منذ الصباح. ها، اليوم عيد، ما الذي جاء بهذا الغلام؟ لا أدري يا سيدي. ها، فليدخل. كل عام وأنت بخير يا أستاذي. وأنت بخير يا مالك، أراك لم تعد إلى منزلك. لا. هل أكلت شيئا؟ لا. إذن نحضر لك طعاما يا ولدي. لا حاجة لي في طعام يا أستاذ. فماذا تريد؟ تحدثني 17 حديثا. أحدثك يا ولدي. وكان مالك يجلس إلى ابن شهاب ومعه ألواحه، فيكتب ما يسمعه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعلم مالك من أساتذة آخرين كثيرين جمعتهم المدينة المنورة، منهم ابن هرمز ونافع مولى عبد الله بن عمر فقيه المدينة، والإمام جعفر الصادق. قال مالك عن جعفر الصادق: كان كثير الدعابة والتبسم، فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم اخضر واصفر. ولقد اختلفت إليه زمانا، فما كنت أراه إلا على 3 خصال: إما مصليا، وإما صائما، وإما يقرأ القرآن. وما رأيته قط يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على الطهارة، ولا يتكلم فيما لا يعنيه، وكان من العلماء والعباد والزهاد الذين ونضج عقل مالك بن أنس وخلقه بين هؤلاء الأعلام وغيرهم من علماء مدينة رسول الله. ثم أصبح الفتى جميل الوجه، حسن الصورة، شديد البياض. أصبح الفتى الأشقر ابن 17 سنة مرموقا بين أعلام العلماء. يا مالك بن أنس، حدثنا كيف جلست للناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف عرفت لك الإمامة؟ ليس كل من أحب أن يجلس في المسجد للحديث والفتيا جلس، حتى يشاور في ذلك أهل الصلاح والفضل، فإن رأوه لذلك أهلا جلس. وكيف كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الصلاة والسلام. أقول لك، كان ابن شهاب يجلس في الروضة بين القبر الشريف والمنبر، وكان ابن هرمز في صحن المسجد. وأنت؟ أنا ما جلست حتى شهد لي 70 شيخا من أهم، ثم كان ما كان بيني وبين شيخي ربيعة الرأي في مجلسه في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. ماذا حدث؟ كان شيخنا ربيعة الرأي يتكلم في مسألة، فقلت له: ما تقول يا أبا عثمان؟ فغضب وقال لي: أقول فلا تقول، وأقول إذ لا تقول، وأقول فلا تفقه ما أقول. وسكت، فلم أجب بشيء وانصرفت. ثم ماذا؟ جلست وحدي وجلس معي قوم، فلما صليت المغرب اجتمع إلي 50 أو أكثر، فلما كان الغد اجتمع إلي خلق كثير. ولمع النجم وسطع، وامتد الضوء الباهر إلى أمصار الإسلام. وقال مالك: إن العلم في المدينة المنورة، وقد كتب ذلك إلى الليث بن سعد فقيه مصر، وقال له: إنما الناس تبع لأهل المدينة، إليها كانت الهجرة، وبها نزل القرآن، وأحل الحلال وحرم الحرام، إذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم يحضرون الوحي والتنزيل، ويأمرهم فيطيعون، ويسن لهم فيتبعون. وكان مالك بن أنس إمام دار الهجرة. كان عظيم الهامة، كبير الرأس، وهو أشم الأنف، عظيم سواد العين في سعة. وكانت شخصية الإمام مالك مما يدور حوله الحديث في مدينة رسول الله، حتى تحدثوا عن ملبسه وزينته. ما أحب لأحد أنعم الله عليه إلا أن يرى أثر نعمة الله عليه، وخصوصا أهل العلم، ينبغي لهم أن يظهروا مروءاتهم في ثيابهم إجلالا للعلم. ولكن يا مولانا الإمام، هل هذا من التواضع؟ يا ولدي، التواضع في التقى والدين لا في اللباس، ونحن نتواضع في التقى والدين لا في اللباس. يا مولانا، قوم انقطعوا للعبادة، وأنت؟ إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، فرب رجل فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصوم، وآخر فتح له في الجهاد، ونشر العلم من أفضل الأعمال، وقد رضيت بما فتح لي فيه. وماذا يحتاج هذا العلم يا مولانا الإمام؟ يحتاج إلى رجل معه تقى وورع وصيانة وإتقان وعلم وفهم، فيعلم ما يخرج من رأسه وما يصن. فأما رجل بلا اتفاق ولا معرفة فلا ينتفع به، ولا هو حجة، ولا يؤخذ عنه. الإمام مالك يرى وعليه طيلسان يساوي 500 درهم، وقد رفع جناحا على عينيه أشبه شيء بالملوك، ورؤي عليه رداء عدني اشتراه 500 درهم، وكان يلبس الثياب الخرسانية الجيدة والمصرية المترفعة والرقاق المعدنية، وكان يقول: إنه لقبيح بالرجل أن يعرف دينه بثيابه. عاش 90 عاما لا يخرج للناس إلا مزينا مطيبا، يستعمل الطيب الجيد مسكا كان أو غيره. وكان إذا جلس للحديث في مجلسه يوضع عود فلا يزال يتبخر حتى يفرغ من حديثه. وكانت رفاهيته تمتد إلى تلاميذه ومن حضر مجلسه، فإذا ما خرج للدرس دعا بالمراوح، فأعطي كل إنسان مروحة. وكان في بيته خدم، عنده جارية تخرج إذا أتاه الناس يطلبون علمه، فتقول لهم: يقول لكم الشيخ، تريدون الحديث أو المسائل؟ فإن قالوا المسائل خرج إليهم وأفتاهم، وإن قالوا الحديث استعد بأوراقه وألواحه وكتبه. وكان في البيت طاه اشتهر في حياة الإمام، حتى سجلته الكتب التي ألفت عن الإمام، وكان هذا الطاه اسمه سلمة. يا مولانا الإمام، أريد أن أفهم. ماذا تريد أن تفهم؟ اسألني يا ولدي، فإن عرفت أجبتك. يا مولانا، أنا لا أريد أن أسألك عن العلم، بل أريد أن أسألك عن نفسك. تسألني عن نفسي؟ ماذا؟ تكلم يا ولدي. يا مولانا الإمام، نحن لا نراك تركب دابة وأنت ميسور ولك مال كثير، لماذا تمشي هذه المسافات في البرد والحر ولا تشتري بغلة؟ يا بني، أنا لا أركب في المدينة أبدا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام مدفون فيها، هل عرفت؟ يقولون إنك تحب الموز وتنتظر قدومه من بلاد الشام، لماذا الموز يا مولانا؟ من الذي قال لك؟ يا بني، أحب الفاكهة إلي الموز، لأنه لم يمسه ذباب ولا يد غيره من تفاح أو تمر أو خوخ أو غيره، يمسه الذباب وتمتد إليه الأيدي، هل عرفت؟ والمنديل يا مولانا الإمام؟ أي منديل؟ المنديل الذي تضعه في كمك وتطويه 4 طياط، فإذا سجدت سجدت عليه في الصلاة. أقول لك يا ولدي، أنا أضع هذا المنديل حتى لا يؤثر الحصى بجبهتي فيظن الناس أني أقوم الليل. ها، هل استراحت؟ وكان الإمام في حياته رقيق المزاج، له حس قوي متميز يبدو في تصرفه في كل شيء، وكان من عادته أن يوسع على أهله كل يوم جمعة، فيأمر طاهية بأن يعمل له ولعياله في ذلك اليوم من الطعام أصنافا. وكان يحسن الالتفات إلى تلاميذه فيدعوهم إلى الطعام في بيته ويفسح لهم ويمكنهم من حرية الحركة في راحة وبلا قيود. هذا الإمام الرقيق صاحب الحس المترف كان شديدا في إقامة حدود الله سبحانه. يا فقهاء مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفتونا في هذه الحادثة. ماذا جرى أيها الوالي؟ هذا الغلام اعتدى على أخيه بالأمس فجرى منه، حتى إذا أدركه دفعه في بئر وأخذ رداءه. ومات أخوه؟ غرق في البئر ومات. أفتونا في هذه الكارثة؟ هذا هو الغلام، وهذا أبوه، وهذه أمه. الخيار للأبوين في العفو أو القصاص. ماذا تقولون يا الخيار للأبوين؟ لا. ماذا يا مولانا الإمام ابن أنس؟ أرى أن تضرب عنق هذا الغلام الساعة. أيقتل ابني بالأمس وأفجع في الآخر اليوم؟ نحن أولياء الدم وقد عفونا. يا مولانا الإمام مالك، ليس طالب دم غير أبويه وقد عفوا. أيها الوالي، والله الذي لا إله إلا هو لن أتكلم في العلم أبدا أو تضرب عنقه. وكان الإمام مالك شديد الوطأة حتى على الخلفاء وأصحاب السلطان. وكانت له حكاية مع هارون الرشيد ومع قاضي القضاة أبي يوسف تلميذ الإمام أبي حنيفة النعمان. يا مولانا الإمام مالك، ماذا يا أبا يوسف؟ ماذا تقول في رجل محرم كسر سنة ظبي؟ سؤال لطيف يا مالك بن أنس. نعم يا أمير المؤمنين هارون الرشيد. ماذا تقول يا مولانا الإمام؟ وهل في هذا قول يا المحرم عليه الفدية؟ وهل الظبي له سنة يا مولانا؟ ماذا؟ أنت سفيه يا أمير المؤمنين، هذا سفيه يسأل في مسائل السفهاء، لم توليه أمور المسلمين؟ لا تغضب لا تغضب، إن أبا يوسف يمزح معك يا أبا عبد الله. وأمر هارون الرشيد واليه على المدينة المنورة ألا يقطع أمرا دون رأي مالك. وكان أبو جعفر المنصور الخليفة العباسي وجد الرشيد يقول لمالك: إن رأيت ريبا من عامل المدينة أو عامل مكة أو أحد من عمال الحجاز في ذاتك أو في ذات غيرك، أو سوء سيرة في الرعية، فاكتب إلي بذلك، أنزل بهم ما يستحقون. وقد أكتب إلى عمالي بها أن يسمعوا منك ويطيعوك في كل ما تعهد إليهم، فانههم عن المنكر ومرهم بالمعروف، تؤجر على ذلك، وأنت خليق أن تطاع ويسمع منك. ونودي في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة: يا أهل مدينة رسول الله، لا يفتي الناس إلا مالك. يا أهل مدينة رسول الله، لا يفتي الناس إلا مالك. يا أهل مدينة رسول الله. يا مولانا الإمام مالك بن أنس. ماذا أيها الوالي؟ ابن الخياط الشاعر وجدناه يشرب الخمر. يجلد يجلد. وهذا الرجل سرق سوارا من الذهب من معصم امرأة من الأنصار. تقطع يده. وكان مالك يجلس عند الوالي فتعرض عليه أمور القضاء ويصدر أحكامه لينفذها والي المدينة. وبلغ سلطان العلم أن أصبح فوق سلطان الحكم، وكان مالك يصدر الحكم. إلى أي شيء تنظر يا رجل؟ يا مولانا الإمام مالك بن أنس، أنظر وينظر غيري إلى رداء هذا الرجل، وضعه بين الصف وأنت تصلي بنا. وضع رداءه بين صفوف المصلين وأشغلهم به أثناء صلاتهم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. من ها هنا من الحرس؟ طوع أمرك يا مولانا الإمام. خذوا صاحب هذا الثوب واحبسوه. يا مولانا الإمام، هذا الرجل هو عبد الرحمن بن مهدي الفقيه المفتي وأحد أركان الحديث في العراق. يا رجل، أما علمت أنني أمرت من هو أعظم منه بأن لا يرفع صوته في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عليه الصلاة والسلام. أما علمت أنني قلت ذلك لأمير المؤمنين أبي جعفر المنصور؟ نعم نعم يا مولانا الإمام، ولكن ترفق مع هذا الفقيه العراقي عبد الرحمن بن مهدي. أعيدوه من الحبس. أمر مولانا الإمام. تعال يا ابن مهدي تعال. أما خفت الله واتقيته حين وضعت ثوبك بين يديك في الصف وشغلت المصلين بالنظر إليه وأحدثت في مسجدنا شيئا ما كنا نعرفه؟ لا أعرف يا مولانا الإمام، لا أعرف. يا ابن مهدي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في مسجدنا شيئا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. صدق رسول الله، صدق رسول الله، والله لا أفعل ذلك أبدا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في غيره من المساجد. وكما كانت للإمام سلطة على الرعية، كان له سلطان على أصحاب السلطان. ثلاثة من الخلفاء التقى بهم مالك: أبو جعفر المنصور، والمهدي، وهارون الرشيد. وكان يلقاهم في مكة شرفها الله، أو في مدينة رسول الله، فإن مالكا لم يخرج من البقعة المباركة. وكانت لمالك المكانة والمكان. دخل على الخليفة المنصور بعد أن أخذ الناس أماكنهم في مجلس الخليفة، فصاح أبو جعفر المنصور من أقصى المجلس: إلي إلي إلي، ها هنا يا أبا عبد الله. وكان المنصور يدنيه إليه ويلصق ركبته بركبته وكأنه لا يريد أن يتركه. دخل صبي صغير من أبناء المنصور وهما على هذه الحال يجلسان ويتناجيان، فرجع الصبي عن مجلس أبيه أمير المؤمنين. لما يرجع ولدك يا أمير المؤمنين؟ يا أبا عبد الله، إنه لم يرى أحدا غيرك في مثل هذا القرب مني. قربك الله إلى ما تحب يا أمير المؤمنين. أنت حقيق بكل خير وحقيق بكل إكرام يا أبا عبد الله. وتكررت الرواية مع المهدي. دخل الشيخ عليه وقد ازدحم المجلس، فكره أن يجلس مؤخرا وكره أن يتخطى الناس فيسيء الأدب. أين يجلس الشيخ مالك يا أمير المؤمنين؟ إلي إلي يا أبا عبد الله. وسعى أمير المؤمنين المهدي إلى مالك في منزله فتركه ساعة ثم أذن له. ودخل المهدي البيت الجميل الذي نثرت فيه التنافس والوسائد وفرشت السجاجيد الفاخرة. ما شاء الله ما شاء الله، أمتعك الله يا أبا عبد الله. كل شيء من فضل الله ومن فضل أمير المؤمنين. ولكن قل لي، لماذا أخرتني ولم تأذن لي بالدخول ساعة جئت إليك؟ لست أنا يا أمير المؤمنين، إن العيال سمعوا بمجيئك فأحبوا أن يصلحوا منزلهم. وكان مالك يقول لأمراء المؤمنين: إن العلم يزار ولا يزور، وإن العلم يؤتى ولا يأتي. وكان الخلفاء يبعثون إليه أولادهم ليعلمهم. بعث المهدي ولديه موسى الهادي وهارون الرشيد ليأخذ عنه. وعندما أصبح هارون الرشيد أميرا للمؤمنين، سعى إلى مالك يطلب العلم، وذهب إلى بيت مالك في المدينة المنورة. ودخل مالك فاغتسل ولبس ثيابا جددا وتطيب ووضع مجامير عود وجلس. هات يا أمير المؤمنين هارون الرشيد. تقرأ علي يا أبا عبد الله. أنا ما قرأت على أحد منذ زمان. أخرج الناس من هنا وأنا أقرأ عليك. لا يا أمير المؤمنين، إن العلم إذا منع عن العامة لأجل الخاصة لم ينتفع به الخاصة. وماذا أصنع؟ أنت لا تريد أن تقرأ علي ولا تريدني أن أقرأ أنا إلا في حضور هؤلاء الناس. لا يا أمير المؤمنين، لا، اجعل بعض أصحابك يقرأ علينا وبذلك يتم مجلس العلم. واستند هارون الرشيد إلى جنب مالك بن أنس، والتفت الناس ينظرون في عجب إلى أمير المؤمنين الذي تواضع. كيف يستند هارون الرشيد إلى جنب مالك بن أنس الرشيد الذي كان يحكم نصف الدنيا؟ وقال مالك: يا أمير المؤمنين، من تواضع لله رفعه الله، ومن إجلال الله إجلال العلم. وقام هارون الرشيد فقعد بين يدي مالك وزال عجب الناس أمام هذا المشهد المثير. وحدث مالك بن أنس أمير المؤمنين هارون الرشيد، فلما فرغ مالك عاد الرشيد إلى مكانه وقال: تواضعنا لعلمك فانتفعنا بك، وتواضع لنا غيرك فلم ننتفع منهم بعلم. وكانت لمالك مع هارون الرشيد حكايات. اجلس يا أبا عبد الله، لماذا لا تجلس؟ كيف أجلس يا أمير المؤمنين هارون الرشيد؟ لماذا تنظر إلى هذا الشطرنج؟ أحق هذا الشطرنج يا أمير المؤمنين؟ لا، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ لك حق يا أبا عبد الله، والله لا ينصبن بين يدي بعد الآن، اجلس. ثم كانت الفتوى الجريئة في وجه هارون الرشيد. يا علماء الإسلام، حنث أمير المؤمنين هارون الرشيد في يمين، ماذا تقولون؟ اجتمع رأي العلماء على أن أمير المؤمنين عليه عتق رقبة، من حلف يمينا باطلة يعتق رقبة عبد أو أمة مما يملك. قول حسن يا شيخ. هذا هو الشرع يا أمير المؤمنين هارون الرشيد. نسأل عمنا وشيخنا مالك بن أنس. عليك صيام 3 أيام يا أمير المؤمنين. كيف ذلك يا أبا عبد الله؟ هل أنا معدم؟ قال الله تعالى في كتابه العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، صدق الله العظيم. وأنت جعلتني في مقام المعدم وكأنني لا أملك شيئا. يا أمير المؤمنين، كل ما في يدك ليس لك، ليس ملكك، فعليك صيام 3 أيام. كل ما في يد أمير المؤمنين ليس له. مبدأ وضعه مالك بن أنس، مبدأ بعيد المدى في صلة الحكام بالمحكومين. كان مالك يحكم بحكم الله. ما هذا؟ يدخلون على أمير المؤمنين أبي جعفر المنصور ويقبلون يديه المرتين والثلاث. سبحان الله، سبحان الله. مولانا الإمام مالك، ما الذي يوقفك هكذا؟ تفضل. عجيب، غريب، إنهم ينصرفون. نعم يا مولانا، انتهت مقابلة أمير المؤمنين مع أشراف المدينة وهم ينصرفون. ويلقي إليهم أبو جعفر بكمه فيقبله كل واحد منهم بعد أن قبلوا يده في البداية. تفضل يا مولانا الإمام، لقد خرجوا جميعا من مجلس أمير المؤمنين. أبا عبد الله، تقدم، تقدم يا رجل، هنا هنا هنا يا مالك بن أنس، اجلس اجلس بجواري كما تعودنا، تعال. يرحمك الله يا أمير المؤمنين. لا تقل هذا لأمير المؤمنين. ماذا يقول هذا الحاجب؟ لا شيء، لا شيء يا أمير المؤمنين. كيف لا شيء؟ ماذا قال؟ لا شيء. هل أقول أيها الحاجب لأمير المؤمنين ماذا حدث؟ أقول لك يا أمير المؤمنين، هل تريد حكم الله أم حكم الشيطان؟ بل حكم الله، يرحمك الله. حدثني يا أبا عبد الله عما حدث. عندما عطست يا أمير المؤمنين قلت لك يرحمك الله، فلامني هذا الحاجب وقال لي: لا تقل هذا لأمير المؤمنين. وأنت قلتها مرتين يا أبا عبد الله، حفظك الله ورعاك. Thank you. وكان مالك إذا دخل عليه الوالي وعظه وحثه على مصالح المسلمين. وكان مالك إذا دخل على أحد من أصحاب السلطان أذهب الله هيبته من قلبه حتى يقول له مالك كلمة الحق. وكتب مالك رسالة في الأدب والمواعظ إلى الخلفاء، قالوا إنها كتاب وضعه مالك أدبا للناس. ذكر نفسك غمرات الموت وكربه، وما هو نازل بك منه، وما أنت موقوف عليه بعد الموت من العرض على الله، ثم الحساب، ثم الخلود بعد الحساب، إما إلى الجنة وإما إلى النار. يا رب يا رب، عفوك يا كريم. إنك لو رأيت أهل سخط الله وما صاروا إليه من أنواع العذاب وشدة نقمة الله تعالى، وسمعت زفيرهم في النار وشهيقهم مع كلوح وجوههم وطول غمتهم وتقلبهم في أدراكها على وجوههم، لا يسمعون ولا يبصرون، يدعون بالثبور. ماذا؟ هذا عذاب، عذاب، ماذا يحدث لهم؟ أعظم من ذلك حسرة عليهم إعراض الله تعالى عنهم بوجهه، وانقطاع رجائهم من روحه، من إجابته إياهم بعد طول الغم أن اخسأوا فيها ولا تكلمون. يا رب يا رب، قنا عذاب النار. خاصم نفسك لله تعالى على مهل. نعم، اللهم قربني إلى رحمتك، قربني من جنتك. أنت تقدر بإذن الله تعالى على جر منفعته إلى نفسك وصرف السيئة عنها قبل أن يوليك حسابها، ثم لا تقدر على صرف المكروه عنها ولا جر المنفعة إليها. اللهم أعني على بلوغ ما أردت لي من خير وصلاح. اجعل لله تعالى من نفسك نصيبا بالليل والنهار، فإن عمرك ينقضي مع ساعات الليل والنهار وأنت قائم على الأرض وهو سار بك. يا رب يا رب، لك سبحانك نفسي وأنت صاحبها، أعطيتني نفسي وأنت تأخذها. واحذر ما قد حذرك الله تعالى، فإنه يقول: ويحذركم الله نفسه. اللهم اجعلني أحذر غضبك علي. اجتنب سخط الله واحذر دعوة المظلوم، واتق يوما ترجعون فيه إلى الله. والسلام. رضي الله عنك يا مالك بن أنس، كأنك تحيا بيننا بكل كلمة حق وصدق نطق بها لسانك. أنت قلت للحاكم والمحكوم: اجتنبوا سخط الله واحذروا دعوة المظلوم. رضي الله عنك يا مالك بن أنس، كنت سيفا للحق ولسانا للعدل وعملا للعلم وصونا لقيم الإسلام. ما هذه الجلبة التي يحدثها عبد الملك بن صالح في مدينة رسول الله؟ يا مولانا الإمام مالك، هذا الرجل عبد الملك بن صالح والي المدينة، ويذهب لصلاة العيد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في سلاح وخيول ورايات. ما هذا العبث؟ هذا عبث يا مولانا الشيخ مالك بن أنس. نعم يا عبد الملك بن صالح، هذا عبث. ألا تعلم كيف دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح الأكبر؟ إذا كنت لا تعلم فتعلم. لن أعود إلى ذلك أبدا يا مولانا الإمام، ولي عندك رجاء. في أي شيء؟ في أن تفتي في المسائل التي نسألك عنها. كيف أفتي وأنت وليت الظالمين على مصالح المسلمين؟ أنا؟ نعم أنت. أعزلهم يا مولانا الإمام. وعندما عزل والي مدينة رسول الله الظالمين الذين استبدوا بالمسلمين، عاد الإمام مالك إلى الفتيا ورضيت نفسه بقول كلمة العلم. كان مالك رضي الله عنه شديد التمسك بالإقامة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت لها عنده قداسة عظيمة، فلم يستطع مفارقتها إلا إلى مكة المشرفة. وعرف مالك بن أنس بأنه إمام أهل الهجرة، إمام المدينة التي هاجر إليها النبي صلوات الله وسلامه عليه. المدينة المنورة وطن مالك، رفض أن يخرج منها إلى بغداد ليتولى قضاء الدولة الإسلامية الباذخة في عهد أبي جعفر المنصور. يا أبا عبد الله، ما قولك في أن تخرج معي إلى دار السلام؟ دار السلام؟ نعم، بغداد، جعلتها حاضرة للإسلام وهي تتزين بك. يا أمير المؤمنين، إن تكن عزيمة منك فلا سبيل إلى مخالفتك، وإن تكن غير ذلك فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. صدق رسول الله. يا أبا عبد الله، والله لا أحمل عليك شيئا تكرهه. ومضى أبو جعفر المنصور، وجاء المهدي إلى الخلافة، وتكرر العرض على مالك بن أنس ليرحل من مدينة رسول الله إلى بغداد مع أمير المؤمنين المهدي بالله. يا ربيع، أمر أمير المؤمنين المهدي بالله. عندي حيلة لكي يخرج مالك بن أنس معنا من مدينة رسول الله. يا أمير المؤمنين، أنت وقفت على داره ساعة حتى فتح لك الباب. لا بأس يا ربيع، كان يستعد لاستقبالي. أمرك يا أمير المؤمنين. غدا سنخرج جميعا للحج إلى بيت الله الحرام. نعم يا أمير المؤمنين. وسيخرج معنا مالك بن أنس إلى الحج، أليس كذلك؟ واستعد وأعد راحلته وطعامه وغلامه. أنت تذهب إليه الساعة وتحمل إليه 3000 دينار يستعين بها على رحلته. 3000 دينار لرحلة من المدينة المنورة إلى مكة المشرفة؟ افعل ما أمرتك به. انظري من بالباب. رجال أمير المؤمنين يا سيدي الشيخ. ما الذي جاء بهم في هذه الساعة من الليل؟ نحن غدا راحلون إلى مكة المشرفة في موكب الحج. أنا الربيع يا مولانا الإمام، ومعي رسالة من أمير المؤمنين المهدي بالله. افتحي له الباب. أمير المؤمنين يقرئك السلام. وعلى أمير المؤمنين السلام. ويبعث إليك بهذه السرة. هذه السرة. الشكر لله ثم لأمير المؤمنين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا جارية، نعم يا سيدي الشيخ. لا تمسي هذه الصرة، احفظيها كما هي. إني توجست حين رأيت وجه الربيع وزير المهدي، ورأيت فيه أمرا منكرا. وحج المهدي وقدم المدينة المنورة بعد الموسم، وأرسل الربيع إلى مالك. مرحبا بك يا ربيع، حج مبرور وذنب مغفور بإذن الله. يا مولانا. نعم. أمير المؤمنين يقرئك السلام ويحب أن تحج معه إلى مدينة السلام. إلى بغداد؟ نعم. يا ربيع، أقرئ أمير المؤمنين السلام وقل له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. والمال عندي على حاله. يا جارية. نعم يا سيدي الشيخ. أحضر السرة التي أرسلها إلينا أمير المؤمنين مع هذا الرجل، أحضريها. نعم، هي هي يا سيدي الشيخ. كفى كفى يا مولانا، دعني أنصرف، دعني أنصرف. خذ السرة، خذ. ابتعد يا جارية السوء، نحن في حاجة إلى الشيخ ولسنا في حاجة إلى السرة. وامتد شعاع العلم الذي انبثق في مدينة رسول الله إلى الأندلس، فغمرها بالنور. وظل فقه الإمام مالك قائما في المغرب حتى اليوم قانونا وشرعا. وكانت للإمام مالك مع عبد الرحمن الداخل صقر قريش حكاية. هذا الفتى الأموي عبر الصحراء والبحر وحده، وأقام ملكا لبني أمية في الأندلس. نعم يا مولانا الإمام مالك بن أنس. وسماه أبو جعفر المنصور غريمة صقر قريش، وعجز عن مقاومته واتقى شره. كيف يا مولانا؟ أما علمت يا ولدي أن أبا جعفر يقول عن عبد الرحمن الداخل حين يذكر له: ما هذا إلا شيطان؟ الحمد لله الذي جعل بيننا وبينه البحر. هذا الفتى القرشي عبد الرحمن الداخل عظيم الشأن يا مولانا الإمام. حدثني عنه يا ولدي. يا مولانا، إنه يأكل خبز الشعير ويلبس الصوف ويجاهد في سبيل الله. ليت أن الله يزين حرمنا النبوي الشريف بمثله. يا مولانا الإمام، أنت لك تلاميذ في بلاد الأندلس وهم على مذهبك، وعبد الرحمن الداخل يطيعهم فيما يقولون. من يا ولدي؟ أعرف منهم يحيى بن يحيى الليثي صاحب الفتية عند أمير الأندلس عبد الرحمن الداخل. ووصل رأينا إليه؟ وأفتى عبد الرحمن الداخل كما أفتيت يا مولانا الإمام، ذلك أن صقر قريش أفطر في رمضان بسبب شهواته، فأفتاه يحيى بأن كفارته صيام شهرين متتابعين. بورك في يحيى هذا. قال الفقهاء له في قرطبة: لماذا لم تفته بمذهب مالك؟ فعنده أن يخير بين العتق والإطعام والصيام. هذا مذهبي، إذا كان يملك عتق رقبة أو يملك إطعام المساكين. وأنا قلت لهارون الرشيد حين حنث في يمينه إنه لا يملك ما بيده من رقاب أو أموال. ويحيى قاضي الأندلس صار على مذهبك يا مولانا الإمام. نعم، إن هذا الأمير الأندلسي لا يملك شيئا مما بيده لأنه ليس ماله، وقد أفتى هذا الفقيه الأندلسي بالحق. أعلى الله كلمة الحق. وتولى هشام بن عبد الرحمن الداخل إمارة الأندلس بعد أبيه، وأصبح مذهب مالك المذهب الرسمي للدولة. وأصدر الأمير هشام بن عبد الرحمن أمرا للناس جميعا بالتزام مذهب مالك وجعل القضاء والفتيا عليه في سنة 170 من تاريخ الهجرة وفي حياة الإمام مالك. يا مولانا الإمام، أصبح مذهبك سائرا في بلاد الأندلس. هذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. وهذا هشام بن عبد الرحمن الداخل يتشبه بعمر بن عبد العزيز ويريد أن يجدد عهده يا مولانا الإمام مالك. نسأل الله أن يزين بلدنا بمثل هذا. كل كلمة تقولها عن أمراء الأندلس تصل إليهم يا مولانا، وقد جمعوا كل ما كتبت وكل ما به أفتيت، وهم يدرسونه في مساجد قرطبة وأشبيلية وغرناطة وغيرها من المدن. أعلم ذلك يا ولدي، وقد زارني بعض علمائهم وأعطيتهم كتاب الموطأ الذي ألفته لعلهم ينتفعون به. يا مولانا، إن الفقيه يحيى بن يحيى الليثي هو الذي أذاع مذهبك وجمع كل ما أصدرت من فتاوى وما قلت من أقوال. هذا الفقيه يسلك طريقي أعانه الله، وهو مكين عند أمير الأندلس هشام بن عبد الرحمن، مقبول القول في القضاء، ولا يلي قاض في أقطار الأندلس إلا بمشورته واختياره ومن كان على مذهبه، وهو مذهبك يا مولانا الإمام. يا بني، أنا وضعت علمي في كتاب الموطأ، وابنتي فاطمة تحفظه، وبعض من يقرأه يغلط، وقانا الله شر الغلط. ابنتك يا مولانا تحفظ الموطأ عن ظهر قلب؟ نعم، وعندما يجتمع بعض تلاميذي للقراءة تقف خلف الباب، فإذا غلط القارئ نقرت على الباب وكأنها تنبهه. يا مولانا الإمام، كتابك الموطأ بين أيدي الناس في المشرق والمغرب، يتدارسونه ويتعلمون منه. ولكن لم تحفظه إلا ابنتي فاطمة، حفظته عن ظهر قلب، وهذه إحدى العجائب، أنك كتبته ولكني لا أحفظه وهي تحفظه. سبحان الله، الحب يصنع المعجزات. ما أعظم حب فاطمة لك يا مولانا الإمام. أحب شيء في الدنيا العلم، وقد أحبت فاطمة العلم. ما زهد أحد في الدنيا إلا أنطقه الله بالحكمة. فاطمة زهدت في الدنيا فأحبت العلم فأنطقها الله بالحكمة. وكانت في حياته محنة، وهو الذي كانت حياته نعمة. نقطة سوداء في صورة الحياة، ضرب وتعذيب وامتهان لكرامة إمام ذي علم وحرمة، ومضة مضيئة في ظلام حكم فردي قاس، وصمود لهذا الحكم يهز من جبروته ويحد من قسوته ويسجل بقاء الشعور بالكرامة الإنسانية والحرص على أداء الأمانة التي حملها الله أهل العلم. أمرنا الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. محنة قاسية عنيفة تبرأ منها الذي صنعها مع إمام أهل الهجرة مالك بن أنس. ثم وقف التاريخ لحظة صمت، ولم تبق إلا كلمة واحدة يقولها الإمام مالك: أمرنا الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وروى التاريخ المأساة التي جرت أحداثها في خلافة أبي جعفر المنصور. أمام دار الهجرة ضربوه بالسياط، خلعوا كتفه، شرحت السياط ظهره تشريحا، وسال دمه، وشدت يداه حتى انحلت كتفاه. يا مولانا الإمام مالك بن أنس، لماذا صنعوا بك ما صنعوا؟ لا تسألني يا ولدي، اسألهم. يقولون إن أحد فقهاء المدينة المنورة وشى بالإمام عند جعفر بن سليمان والي المدينة وابن عم أبي جعفر المنصور، ويقولون إن سبب المحنة هو رأي الإمام في تحريم زواج المتعة، ويقولون إن الإمام أفتى الناس وقال لهم إن بيعتهم للمنصور بيعة مكره وليس على مكره يمين، ويقولون إن العباسيين حقدوا على الإمام مالك بسبب إعجابه بصقر قريش عبد الرحمن الداخل الأموي عندما استولى على بلاد الأندلس، ويقولون. وأنت يا مولانا الإمام ماذا تقول؟ لا أقول شيئا. وكان جعفر بن سليمان والي المدينة المنورة وابن عم الخليفة المنصور هو الذي تولى ضرب الإمام، وكان جعفر بن سليمان قائدا هيمة مهد الملك لابن عمه المنصور بحد السيف. ثم خرج الخليفة المنصور من هذه المأساة كما تخرج الشعرة من العجين. يا شيخنا وإمامنا مالك بن أنس. نعم يا أمير المؤمنين. والله الذي لا إله إلا هو ما أمرت بالذي كان ولا علمته. صادق يا أمير المؤمنين. لا يزال أهل الحرمين بخير ما دمت بين أظهرهم يا أبا عبد الله، أنت أمان لهم من عذاب الله. كان ما كان يا أمير المؤمنين. لا، أنا أمرت لعدو الله أن يؤتى به من المدينة إلى العراق، وأمرت بحبسه وامتهانه، ولا بد أن أنزل به أضعاف ما نزل بك. مضى كل شيء يا أمير المؤمنين. إذن أرسله إليك لتقتص منه بنفسك. وكان أبو جعفر المنصور ماكرا خادعا، وهو الذي أقام دولة بني العباس وبنى بغداد، وكان حشو ثيابه المكر والدهاء. شك في ولاء أحد أعمامه فاعتقله ووضعه في بيت أساسه من الملح وأجرى عليه الماء، فانهدم البيت على الرجل وقتله. ولكن الخليفة المنصور كان يخشى نقمة، فسعى إلى استرضاء الإمام مالك حتى أقسم بالله: والله الذي لا إله إلا هو ما أمرت بالذي كان ولا علمته. قسم جائز في دنيا السياسة. يا مولانا الإمام، دعنا من أبي جعفر المنصور وما أقسم به من عدم علمه بما أصابك وقوله إنه لم يأمر به. الله أعلم يا ولدي. وأنت يا مولانا ماذا فعلت بعد الضرب؟ غسلوا جروحي ودخلت مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حملوني مغشيا علي إلى بيتي. لا حول ولا قوة إلا بالله. ودخل الناس علي بعد أن نفقت، فقلت لهم: أشهدكم أني جعلت ضاربي في حل. بعد كل هذا العذاب تحل ضاربك يا مولانا الإمام؟ انتظر يا بني، كنت أعتقد أنني سأموت في ليلتي فقلت هذا الكلام، وقد جاء الناس في اليوم الثاني وسألوني عن التنازل عن حقي ضد ضاربي، وأعادوا علي ما قلت بالأمس. ثم ماذا يا مولانا؟ قلت لهم إنني تخوفت أن أموت أمس، فألقى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أستحي منه بأن يدخل بعض آله النار بسببي. ثم أرسله إليك المنصور لتقتص منه، فلما لم تفعل؟ نعم، ورفضت الصفا عنه وطلبت له المزيد من العقاب الإلهي. أنت يا مولانا لم تعف عنه. لم أعف عنه، وقد لقيني جعفر بن سليمان بعد ذلك في موسم الحج. وماذا جرى بينكما يا مولانا الإمام؟ يا أبا عبد الله، من؟ ولماذا تضرب جملي بصوتك؟ هل تذكرني يا جعفر بن سليمان بما بيني وبينك؟ يا مولانا الإمام، أنا لا أقصد إلى ذلك. وماذا تريد؟ يا مالك، هذا يوم عظيم، ينظر الله سبحانه إلى عباده ويغفر لهم، فاجعلني في حل مما ارتكبته معك. لا والله، حتى نلتقي أنا وأنت بين يدي الله عز وجل. وقد انتقم الله لك يا مولانا، فغضب الخليفة المنصور على ابن عمه جعفر بن سليمان وعزله وأذله. جاءوا يبشروني بهذا، وما شأني؟ كيف يا مولانا؟ لست من الشامتين يا ولدي، أنا أرجو له من عقوبة الله عز وجل أكثر من هذا، وأرجو لنفسي من عفو الله أكثر من هذا. وظلت صورة مالك بن أنس تطارد جعفر بن سليمان حتى آخر لحظات حياته في مرض موته، فرأى مالكا في منامه فسلم عليه فلم يرد، فأعاد عليه السلام، فقال له مالك: إن لي ولك غدا مقاما عند الله. وزاد قدر مالك ارتفاعا عند الناس، فقالوا إنه أفتى بحق وضرب بباطل. وما زال مالك بعد هذا الضرب في رفعة وإعظام، حتى أصبحت تلك السياط حليا حلي بها. وبعد 30 عاما من هذه المحنة، وعندما بلغت 90 من عمره، انتهت الرحلة. انتهت الرحلة الترابية للإمام مالك بن أنس، وبقيت الكلمة: يمضي إمام، يجيء إمام، وتعلو على مدى الأيام كلمة الإسلام. كنتم أيها السادة مع مالك بن أنس، برنامج خاص كتبه لكم عبد المنعم شميس، صور الشخصيات رجاء محسن، عثمان محمد علي، سمير فتحي، عبد المنعم سعد، المرسي أبو العباس، همام عبد